إن الحمد لله الواحد في علاه المتفرد بالجلال والمتصف بالجمال سبحانه وتعالى هو الله بالجود موصوف وبالإحسان معروف جود بلا غاية وإحسان بلا نهاية على تطهر وبطل فطلب وحكم فعدل وملك القدر وخلق كل شيء بالقدر سبحانه سبحانه سبحانه هو خالق القوى والقدر. أسأله أن يصلي ويسلم ويبارك على سيد الخلق وحبيب الحق وخاتم الرسل وإمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الأمر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا وقائدنا وقوتنا ومرشدنا ومعلمنا محمد رسول الله الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير صلوات ربي وتسليماته عليهم الاولين والاخرين وفي المدى الاعلى الى يوم الدين. ثم اما بعد فيا ايها الاخ الموحد لله رب العالمين الملك لمن والخلق لمن والامر لمن إن أردت كتابك عليها فالإجابة كلها رغم تنظر تلك الأسئلة إجابة واحدة. إذا ما قيل الخلق لمن فإن الإجابة في كتاب ربنا سبحانه. يا سلام له. ما من ملك على وجه الارض من يوم خلق الله الى ان تعود من الله الا وملكه هبه من من الله الذي وهب ملكه انما هو الله. ما يشاء أمنت عنك أو العياذ بالله فأرى Thank you. الملك لله يعطيه ايه؟ ما Thank you. وقال الله أعوذ بكم اللهم جاز عنا سيدنا محمد خير ما هو اهله رب العالمين. ربنا نسالك سبحانك وقضاء إليه كل مدين. افتح عيوننا واسر غمرنا يسر عسرنا فرج كروبنا طهر قلوبنا طيب مرعبك عليك وجوهنا. اللهم اغفر لنا ولا تغفر عليك انصرنا ولا تنصر عليك وارفعنا ولا ترفع علينا. اللهم انا نسالك يا ربنا ان تحكم فينا شرعك وكتابك يا اكرم الاكرمين. اللهم حكم فينا ما تحكم فينا بشرعك يا رب العالمين. اللهم اجب امورنا خيارنا ولا توجب امورنا شرارنا. اللهم صل على امرنا فايد بالحق وايد الحق به واسعد